إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، لقد أضحت كل فتنة تتولد في أقصى الأرض أقرب إلى المسلم من شراك نعله، تمر به أو يمر عليها فلا يدري أهو وقت إحجام أو وقت إقدام، كما لا يعرف الناصح فيها من الخائن. وانفرط عقد الفتوى وخرج من أيدي أهله الحذاق، وصار في أيدي من لا يؤذه به من الجهال الفساق الذين يجتمع فيهم في كثير من الأحيان شهوة وشبهة، فيوغلون في الفتاوى التي لا قيد لها ولا زمام، في وقائع عصيبة ونوازل غريبة مريبة، بفوضى من الفتاوى الجريئة، وكل يوم يقتل فيه مسلم على أساس ما يفتى به، والمسلمون مرتبكون أهو جهاد في سبيل الله في كل شيء، أم أن نرد ما يجري في حياة المسلمين من فتن إلى دول غربية وتدخلات أجنبية. يحاول كثير من المسلمين إرضاءهم ولو على حساب الضرورات المعلومة من الدين. هذا من كلام بعض مشايخنا حفظهم الله. فصارت الفتنة أيها الإخوة في الله هي السائدة ببضاعتها المزجاة، بقضها وقضيضها، بحديدها ونارها. ولهذا كان التحذير من الفتنة والتنبيه عليها قد شمل أحاديث كثيرة، أو اشتملته أحاديث كثيرة من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا على غرار ما عليه الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثون أمتهم تنبيها وتحذيرا من الفتن. جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن نبي قبلي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم من كل شر يعلمه لهم. هذا لأن الفتن واقعة كونا وقدرا، ولا مفر منها، لأن هذا إخبار من وحي. ولكن لا يعني أن نستسلم لها ولا نعرف الخروج منها. فكانت الفتن الواقعة في الأمة المتلاحقة عليها عبر التاريخ قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهذا التنبيه جزء من كمال الشريعة. ولهذا كثير من الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بالفتن ولم يعطي سبل الخروج وأسباب الخروج منها، فظنوا أو لربما من حيث يشعرون أو لا يشعرون يتهمون الشريعة بالقصور، والله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه بوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالتنبيه والتحذير من الفتن جزء من كمال الشريعة، دليل على كمالها. لذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن لا تشمل الزمان الذي بعده مباشرة فقط، بل هي تنتظم الأزمنة كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فحذار أن يظن الظان أن ما يجري اليوم في بلاد المسلمين أنه خارج عما أوحى الله به وأنه مستقل، وحوادث خارجة عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ترى بعض الناس أو بعض من يتفلسف في حياة الناس اليوم يظن أن ما يجري اليوم له طابع وصبغة غير الطبعة الشرعية والصبغة الشرعية. لذلك أيها الإخوة في الله، هذا اتهام لدين الله عز وجل بالقصور، ولدين الله عز وجل والإسلام بأنه لم يكمل، والله هو القائل اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك ما يجري من حوادث عليه التنبيه والتحذير، وهو واقع لا محالة. ثم بعد ذلك فيه المخرج الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله باب في كتاب الفتن، طبعا باب قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. ثم جاء فيه أي في الباب حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إني أرى الفتن خلال بيوتكم، أي أنها واقعة بين بيوتكم ودياركم كمواقع القطر، أي كمواقع قطر المطر، وهي كثيرة. قال النووي رحمه الله، والحديث كذلك عند مسلم، فقال النووي في شرحه: فتشبيه الفتن كمواقع القطر في الكثرة والعموم، فإنها تعم الكثير من الناس ولا تخص طائفة يعني بحالها أو خاصة. وهذا فيه إشارة كما قال إلى الفتن الجارية بينهم، أي بين الصحابة، التي بدأت الفتن بعد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يختلف زماننا عن زمانهم اللهم إلا من حيث التاريخ والأشخاص. وإلا فالفتن هي نفسها تعود على الأمة يوما بعد يوم، متلاحقة متسلسلة متشابهة. فقال رحمه الله إشارة إلى الفتن التي كانت جارية بينهم من مقتل عمر ومقتل عثمان والحسين، وقال: الفتنة موقعة الجمل والصفين والحرة، ورضي الله عن الجميع. قال: وهذا فيه إعجاز أو معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بما يكون. فالفتن في الأمة كمواقع القطر، كالشتاء كالمطر يقع في الأمة. لذلك لابد على المسلم إذا علم هذا أن يحذر مما هو آت، بل هو أشد مما علمنا من قبل ونعلم اليوم. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فلا يحسبن أحد ما يقع أو يظنن أحد أنه ما يقع اليوم في البلاد الإسلامية كثيرة، إنما هي كما يقول بعض الناس إغفاء للفتن أو إغفاء لهذه الثورات صبغة شرعية، فيقول هذه مطالبة بحقوق شرعية أو ما يسميه البعض بالربيع، وأي ربيع فيما يجري والدماء تسيل والأرواح تسقط والأعراض تنتهب والأموال تنتهب وتؤخذ عنوة، أي ربيع في هذا؟ والربيع لا يأتي إلا بالزهور ولا يأتي إلا باللواحات الخضراء الجميلة، فهذا أسود عربي وليس ربيع، هذا ظلام عربي وإسلامي. هذه فتن تجري في الأمة يسميها بعض الناس بغير مسمياتها، لذلك لا يحاول عبثا الواحد من الناس أن يضفي عليها صبغة شرعية، إنما هو تكالب على سلطان ودنيا ومال ليس إلا ذاك، هذا تكالب على ريوع وخيرات يجب أن تقسم في الحين، هكذا يطالب أصحابها، وإلا فهي فتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كثيرة وواقعة. فجاء عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من الدنيا إلا بلاء، لم يبقى من الدنيا هذه وهذا في زمانهم إلا بلاء وفتنة، والحديث عند ابن ماجه وهو صحيح. فتتلخص هذه الفتن فيما يجري اليوم، وهو لا ينقطع عن الفتن أو غرار الفتن التي جاءت في الأمة عبر التاريخ، فنفسها هي هي وقد قامت أسبابها هي هي، لا فرق في ذلك. فتتلخص في الفتن الشبهات والشهوات، هذه الشهوات والشبهات التي ظلت الناس، والحقيقة اجتمعت اليوم الفتن، اجتمع نوعان من الفتن على الأمة، فتنة شهوات وشبهات، لأن عبر التاريخ منهم من أخذ بالشهوات ومنهم من أخذ بالشبهات، والشديد في الفتن هو ما اجتمع فيه النوعان. ففتنة الشبهات هي فتنة الأفكار والاعتقادات الجديدة والإيديولوجيات والحزبيات التي اليوم تدور في الأمة، وهي تضاهي الشريعة وتحارب دين الله والنور الذي أنزله الله من السماء، فصارت أفكار شتى في عقول المسلمين اليوم، وكلهم يلد عن الآخرين بفكرة أو باعتقاد، وهذا بلا شك يجر إلى المطاحنة ويجر ويبعد على المدافأة والتدابر، وهكذا اختلاف الناس على الدنيا اليوم وشهواتها التي حرص الناس اليوم فيها على المال وعلى المناصب العليا، فصاروا يتطاحنون من أجل هذا وسل السيف من أجل المناصب. إذا أيها الإخوة في الله، هذه الفتن اجتمعت على الأمة في هذا الزمان بنوعيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو كذلك في الصحيح بخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن الفرس أو كسرى والروم، أي بمعنى الفرس والروم، قال يا رسول الله، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا رسول الله نقول ما أمرنا الله عز وجل، أي بمعنى أننا نقف موقف الحمد والشكر على نعمة الله عز وجل، نقف كما أمرنا الله عز وجل تجاه هذه الأموال وهذه الخزائن التي سوف تفتح علينا. قال أو غير ذلك يا ابن عوف؟ قال بل تنافسون وتتحاسدون وتتدابرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء الحديث مؤيدا من عند عقبة بن عامر في الصحيح من الفقر أخشى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا الفقر وقلة الحاجة، وأن المهية أو الشهرية لا تكفي لنسد حاجة الطعام والشراب واللباس والكراء، ليس هذا الذي يخشاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، هذه الأمة لا تجوع ولا يأخذها الله عز وجل بسنة عامة أي بالجوع والقحط، إنما أخشى عليكم الدنيا إذا بسطت عليكم كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهكذا اليوم الناس يرفعون رايات المادة والدنيا والسلطة وحكم السلطان، لا يرفعون راية غير ذات، ليست إلا هي الدنيا فقط، هو السلطان لا غير، هو المال ليس إلا. فهذه رايات مادية. إنما ما يقع في الأمة اليوم من تناحر بين الأحزاب ومن تناحر بين السلطة والرعية إنما هو دائر محوره وأسه على الدنيا والمناصب، حتى يكون لعبد منهم مظهرا وظهورا على طائفة أو حزب، أو أن يكون له كرسي، أو يأخذ ما يأخذ الآخرون من المليارات والدولارات. فالأمر ليس إلا دنيا فقط أيها الإخوة في الله. لذلك جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الشهوات، شهوات البطون، شهوة البطن والفرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومضلات الفتن، وفي رواية: ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. ولهذا لما فتحت الأموال على عمر رضي الله تعالى عنه وجيء بكنوز الفرس إليه بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما فتح هذا على قوم أو على أمة إلا كان بأسها بينها شديد. ما فتحت الدنيا على قوم إلا كان البأس بينهم شديد، القتال والتطاحن. لذلك ما اجتمعت هذه الفتن على الأمة، فمنهم من أخذ باليمين ومنهم من أخذ باليسار، فصار الناس يتطاحنون ويتقاطعون بعد أن كانوا في محبة ووئام ووصال. فسفكت من أجل الدنيا والسلطان والمال، سفكت دماء، فصار الناس للدنيا يطلبون ولها يقصدون. سفك في هذا الشأن دماء وانتهكت أعراض وسلبت أموال وقطعت أرحام. فالأمر يدور أيها الإخوة في الله على دنيا، فالأمر وما فيه أنها فتنة، ولا يقول أحد أنها جهاد في سبيل الله أو مقارعة طاغوت أو مقارعة كافر يحكم المسلمين، حتى ولو كان الأمر كذلك أيها الإخوة في الله. فالإسلام إنما أحكامه أو كانت أحكامه مبنية على المصالح والمفاسد. فالإسلام يسعى إلى تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. فأي نتيجة فيما يقع، حتى ولو كان الذي يحكم الناس طاغوت ظالم ومتجبر وقد يكون كافرا، ومع هذا لا يصلح أن ندخل أمة في فتنة عامة، في فتنة عامة، والناس ليسوا مستعدين لمثل هذه الفتن. لذا ترى الأطفال يموتون وبالعشرات اعتصامات ومظاهرات يسقطون، ومن يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويستطيع بكل حزم وعزم وقوة أن يبرر ويحتج لما يقول ويفعل ويأمر في الناس، أن يبرر ما يقع، لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يتحمل ما يقع مسؤولية بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك رأيت أننا ندخل في روايات للسلف عليهم رحمة الله في قتال الفتنة، وقد يقول البعض: والزمان غير الزمان، والصورة غير الصورة، فذاك زمان وهذا زمان. نقول: حال المسلمين واحد، حال المسلمين واحد، والفتن على المال والدنيا والسلطان منذ ذاك الزمان، من يوم أن قتل عمر فكسر الباب، وكان الباب عمر كما جاء في البخاري. قال أيكسر الباب أم يفتح يا حذيفة؟ قال بل يكسر. فسأل الصحابة حذيفة ومن الباب؟ قال الباب عمر. قالوا وهل كان عمر يعلم ذلك؟ قال كما يعلم ماذا؟ أن قبل اليوم البارحة أو أمس كان يعلم هذا. فمنذ أن كسر الباب والفتن في الأمة متلاحقة، فهذه موقعة الجمل كانت بين الصحابة، ولكن كثير منها لم يخرج، ومنهم من خرج وعاد. وهذه فتنة عثمان، وهذه علي مع الخوارج، وعلي مع معاوية، وفتنة ابن الأشعث، وفتنة ابن المهذب، وفتنة ابن الزبير مع الحجاج رضي الله عنهما جميعا. ولكن هذا مسلك خطير، مسلك خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ننجر لمثل هذه الفتن التي لا تنتهي، ولن تنتهي كما ترون، لأن الفتنة لا تجر إلا فتنة، والثورة لا تجر إلا ثورة. لذلك أيها الإخوة في الله، ولا أطيع على إخواني الذين هم بالخارج، عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذه بعض مواقف السلف عليهم رحمة الله في قتال الفتنة، وقد نكمل إن شاء الله في دروسنا أو خطبنا القادمة بحول الله تعالى إن كان في العمر بقية. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقع الناس في الفتنة فقالوا اخرج لك بالناس أسوة، يعني اقتدي بالناس الذين يخرجون، جماهير راهي برا اقتدي بها، كن مع الأغلبية. فقال: لا أسوة بالبشر، لا أسوة بالبشر. وأن مروان بن الحكم لما دعا أيمان بن خريم إلى الخروج، دعا بعض السلف إلى الخروج معه في قتال بعض الطوائف، فماذا أجابه أيمن بن خريم؟ قال: إن أبي وعمي شهدا بدرا، وإنهما عاهدا إلي ألا أقاتل أحدا. يقول: لا إله إلا الله، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك. ثم يقول: ولست بقاتلا رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما في غير جرم؟ فليس بنافع ما عشت عيشي. وعن حذيفة بنت أهبان قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي، إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قالت: فتركه. وعن أيوب السختياني قال: اجتمع سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فذكروا فتنة، فقال سعد: أما أنا فأجلس في بيتي ولا أدخل فيها. وعن عامر بن سعد، يعني ابن سعد بن أبي وقاص، أن أباه سعدا رضي الله عنه كان في غنم له، فجاء ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، يعني يتعوذ من ابنه الراكب القادم عليه. فلما انتهى إليه قال: يا أبتاه، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن ابن سيرين قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت حق بهذا الأمر من غيرك. فقال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان، يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربت به مسلما نبى عنه، يعني يبتعد السيف عنه إن ضرب مسلما، وإن ضربت به كافرا قتلته، يعني السيف له عقل يعرف. قال: فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. وضرب له مثلا فقال: مثلنا ومثل قوم ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، ريح عجاجة، فضل الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاه وظلوا، وقال آخر: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاه وظلوا، وقال آخر: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فننيخ فأناخ، يعني قوم اختاروا أن يقعدوا لما هاجت الريح والتبس عليهم المسير والطريق، قعدوا فأصبحوا، فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعة فقالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، وعن الحسن قال لما كان من أمر المسلمين ما كان من أمر الفتنة أتوا عبد الله بن عمر فقالوا أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال لا والله لا يهرق في محجمة من دمي. انظروا تقوى الله عز وجل، قال لا يسقط في حقي والناس تتنازع من أجلي قطرة من دم. قال ولا في سببي ما كان في الروح. قال ثم أتي فخوف فقيل له لتخرجن أو لا تقتلن على فراشك، فقال مثل قوله الأول. قال الحسن فوالله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تعالى، وكان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتن كلها. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر، يعني الناس هلكوا فاخرج. قال وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وهذا الواقع، وهذا هو الواقع. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه وهو ممن اعتزل الفتنة يوم صفين، يا بني انظر أين ترى عليا. قال أراه في تلك الكتيبة القتماء ذات الرماح عليه عمامة بيضاء. قال لله در ابن عمر أو ابن عمر وابن مالك أي سعد بن أبي وقاص، لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر خيرا كان خيرا مبرورا، ولئن كان ذنبا كان ذنبا مغفورا. يعني الذين يعتزلون الفتن حتى ولو كان الحق أن يخرجوا كان ذنبا صغيرا مغفورا لأنه تأويل، أما إذا خرجوا وكان ذنبا حقيقيا فهم يحملون الدماء على ذممهم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الله لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه ليسير. وعن أبي العالية قال لما كان قتال علي معاوية كنت رجلا شابا فتهيأت ولبست سلاحي، ثم أتيت القوم فإذا صفان لا يرى طرفهما. قال فتلوت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال فرجعت وتركتهم. وعن ثابت البناني عن مطرف قال لأن يسألني ربي عز وجل يوم القيامة فيقول يا مطرف ألا فعلت أحب إلي من أن يقول لما فعلت. وقال مطرف، وهذا مطرف كانت في زمانه فتنة ابن الأشعث مع الحجاج، قال مطرف فإن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه، ولا أن يقول الله لما لا قتلت فلانا أحب إلي من أن يقول لما قتلت فلانا. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بحول الله تعالى وقوته في وقت قريب. نسأل الله تعالى أن يطيل أعمارنا في الصالحات حتى يعلم المسلم أن هذه الفتن وقع ما هو شر منها في عهد الصحابة وفي عهد التابعين ومن بعدهم إلى زماننا، وكان الأمر كله يدور حول سلطان ومبايعة ودنيا وخزائن الأموال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيما يجري مخرجا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الحق، وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل